السؤال الثالث يقول: السلام عليكم، حياكم الله شيخنا الكريم. ما حكم فتح حساب بنكي بدون فائدة في البنك؟ بمعنى أنت مخير بين فتح حساب بالفائدة وبدون فائدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول: لا يجوز أبدا، وهذا محرم في شرع الله جل وعلا. ما دام هذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز أبدا، لقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يكفي أنك أنت مخير أن يكون هذا الحساب يعني تأخذ منه فائدة ربوية ولا تسمى فائدة، لأن هذا ربا، وإن تغيير الأسماء لا يغير من حقائق شيئا، فلا يجوز أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فأنت ستعين البنك على استخدام أو العمل بأموالك وهو يتعامل بالربا، فنصيحتي إليك أن تجتنب هذا الفعل. أي نعم.